لأن باقي في الطحاوي زي ما قلت أسبوع، وهذه يمكن يخلص أسبوعين أو أسبوع. وننتهي من كتابين. كتابين سهل، يومين تفرغ. شيخ لو غير الوقت من المغرب القصير إلى بعد العشاء، والإنسان يمد فيه بحيث أنه يتلافى الانقطاع بطول الدرس. لا، والعشاء جربناه ومجرب يعني في السابق، مشكلته أنه أكثر الطلاب عندهم ارتباطات ومرتبين أمورهم على أن المغرب محدود الطرفين ولا يمتد إلى غيره، فلا يلغي مشاريعهم وارتباطاتهم. يجي مناسبات سنتر على العشاء، لكن لو قيل مثلا مدة ساعتين بعد العشاء يضبط ضبط بالساعة. إيه، لما أنك ارتبط مناسبات بعد العشاء يكيف الإنسان نفسه على هالدرس، ما دام أنه عرف أن الدرس مدته كذا يكيف نفسه على العشاء. بس غيره ما يكيف. قبل الامتحانات باسبوع، هذا الحاصل. هذا اللي فعلناه، وهذا الذي تضايقنا منه، هذا صنيعنا في كل سنة، بدء الدروس في الأسبوع الثاني من كل فصل دراسي. ما يجون الجامعات ما تدرس في الأسبوع الأول، ولا واجد شيء. إيه طبيعي أكثر حضور. لو نقول في بعض الكتب الطلاب وبعضها الإنجاز، حيث أن وقت الاختبارات بدل ما تكون أربعة مثلا دروس تكون درسين فقط، هذه مستمرة لن تنقطع، ودرسين يراعى فيها الطلاب. ما يطيعون تفريق بين المتماثلات، ولا قيل المطولات مثل البخاري والتفسير يستمر. يبقى 4 سنوات في الجامعه، الكتاب صار اكثر من كم، فيا يمكن ان يكون الطالب يستمر اساسا الى النهايه، لكن بعض الكتب قد يمكن الطالب يدرك الوضع. مهم الوضع ليس مريح، وتوالى على القرطبي 5 دفعات من طلاب الجامعه او اكثر، 22 سنه. طيب متى تنتهي اختبارات الصيفية؟ تنتهي قبيل رمضان، احنا نسافر برجب، شو نستأنف؟ المغرب ما يحتمل الزيادة. هو أنا قررت أن أبدأ بعد الصلاة بعد السلام بربع ساعة، فنحتاج نوفر شيء من الوقت. ينفع أو 10 دقائق ما يضر. ها؟ خاصة في الكتابين القصيرة. هذا ما في إشكال، لكن الإشكال اللي أثرناه في مناسبة في موقع الآن ذكرنا، قالوا بعد العشاء، قال العشاء كله مناسبات. إضافة يوم شيخ. وش تحط بعدنا اليوم؟ أي كتاب تضع هذا اليوم؟ أقرب كتاب الشيخ أنا في السفر لك. والغالب إن الخميس والجمعة ما أنا موجود. الغالب إني ما أنا موجود الخميس والجمعة والسبت ما أنا موجود. الشيخ لو وزعت استبانة على الطلاب إذا يعني اكتمل الحضور

لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أي والله يحس الطالب ينشط، ينشط الطالب إذا أكمل الكتاب. حتى لو نظرنا إلى كتب يعني مثل الزاد، جلس عليه الشيخ ابن عثيمين 14 سنة، وابن جبرين كذلك أو 15 ابن جبرين. يعني ما هو بدع أننا ننهي الخراقي بعشر سنوات، ما هو، لكن إنجازنا للموافقات في 13 سنة يعتبر قياسي قياسي قياسي. والعادة القرطبي ترى ما أحضره إلا أبو عبد الله من أول إلى آخر. ها جاب الله المأذنة ولا ها ها أجل أنتم بعدين فيه من القرن السادس يا شيخ اللي حاضر أبو عبد الله. إيه ما في شك. أنا قلنا أختو اقترحنا على الشيخ إبراهيم وقال حضور الطلاب صعب، الملتزمين بيوم الأحد ما يستطيعون يوم الاثنين مثلا. ها ملتزمين مع المشايخ الآخرين تحاول تحتاج إلى أسبوع فقط، وهذا يحتاج إلى أسبوعين بالكثير. احنا نبي اسبوع ما هو بشهرين الحين. لا اقول شيخ المتى الان قبل الاعلان، يعني قبل الاسبوع هذا نسوي اعلان قبل بشهر بشهرين على ما يرتب الخصوم الاخوان يوم يوم. الشيخ لن يتفق الطلاب على رأي، فلو احيل الموضوع الى المكتب. لا والكلام حال ان شاء الله على المكتب ويشوف يحل المكتب، شوفون الحل ينظر فيه الاخوان في المكتب. لا الطحاوي تنتهي قبل السفر ان شاء الله. الطحاوية نقول 10 ساعات اللي هو اسبوعين، يعني 10 ايام، يعني 10 اسابيع مقبله هي الوقت المناسب بالنسبه للخيرات. تجي اجازه اللي بعدها اسبوع وش؟ يعني ما في اجازه الشيخ ما يعطيكم شو؟ اجازه منتصف الفصل اسبوع فقط. لا أسبوع لا باختبارات ولا يكون هذا الفصل آخر فصل للطحاوية والخرقية بأي حال مثل ما قلنا في الموافقة إن شاء الله، سواء بدورة ولا بالدرس أسبوعي ولا باللي شيخ نصب عليك. يعني الطحاوية أظنها ستنتهي على كل حال إن شاء الله، والخرقي إذا بقيبوا شيء حول الطحاوية. لا هي شوال ما ودنا نسافر بشيء، لا لان شوال ما في دروس، الدروس ما تبدا الا في لا لا السنه ظاهر ما فيش اجازه لين بعد الاجازه الدروس القادمه بعد الحج يمكن في محافظه، فشوال جاهز وعند القاعده جاهز. والله يا ريت احد الناس مسافرين انت يا ريت ننتهي من الخرق قبل رمضان. أنت متضايق من الخرقية؟ إيه مضايق. متضايق ما متضايق يا شيخ، لكن ودنا الإنجاز، الإنجاز ينشط، ينشط الإنجاز. ها؟ لا ما هو بحل. لا. لا لا لا ما هو بحل. الطحاوي ما تحتاج إلى دعم ما دام ما هي منجزة أول أسبوع، في على أي حال بإذن الله تبي تنتهي قبل الإجازة. تبدأ بالخرقية مغرب وعشاء.

لا يجوز بيعه لكن شراؤه عند الحاجة يجوز. في مسألة نفس الله تسأل لو وجد الخمرة هو مأمور برفعها. بلى. لا يتصور الخمرة له ديرة. لو نسيها فتخللت. أو اتخذ عصية. نسيها فتخللت. أو كان فاسقا. تركها وتخللت ثم استقام. نظر المقصد لا صور ممكن يعني يا شيخ شو نظر للمقصد تصور هذا خله هذا هذا مقصدك كذا وهذا مقصدك هذا حرام هذا التصور ممكن حاصل من يمتهن تصويره من يمتهن سفنه الخلل وقلنا ان الخل لا يكون الا بعد التخمر داخل في النهي ومأمور بالإراقة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كيف يسمى خلال وهي تخللت بنفسها؟ يعني لو قصد أكيد لو قصد. مثلا خلال فهو فاعل للتخليل أو بائع للخل. وبائع الخير لا إذا كان فاعل للتخليل حرام عليه إذا كان